وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا توجد ثلاث ملاحظات. الأولى، ماذا كانت الملاحظة الأولى؟ أن من جملة موارد الشك التكليف ما إذا شك المكلف أنهم كفلوا أدى الواجب عنا، فإنه قالوا بلزوم الاختيار تطبيقا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي، والحال أنه إذا انفتل سقط التكليف، وإذا لم ينفتل بقي، كان التكليف باقيا. فشكه في الانفتالي تعبير يستلزم الشكين في ثبوت التكليف، والشك في ثبوت التكليف في ثبوت التكليف، والشك في ثبوت التكليف مجرى علما للبراء. ثم اشجلنا قلنا قد يجاب بأن، طبيعي والحال انهم قالوا بالاشتغال، قد يجاب بأن العقل يحكم بالاشتغال في مثل هذا موارد، لأجل ذلك لا نقول بالبراءة. قلت إن هذا أقصى ما يستلزم قصور البراءة العقلية عن الشمول علما للمورد، فتبقى البراءة الشرعية مطلقة على حالها، فلم لا يتمسك بها؟ فتساؤلنا، سؤالنا هذا، لم لا يتمسك الفقهاء بإطلاق أدلة البراءة الشرعية بعد قصور دليل البراءة العقلي؟ وهذا كله بيناه فيما سبق، بحثنا جديد من الآن إن شاء الله تعالى. ويمكن الجواب عن ذلك باختيار أحد الأمور الثلاثة التالية، اختيار احد واحد مو الا كلهم، اذا تختارهم كلهم وكل الزين بعد، اختيار احد الامور التاليه، والف ما اذا قيل بان الامتثال موجب لسقوط التكليف عن الفاعلية دون الفعلية، فإن هناك كلاما تعرض له الشيخ العراقي وغيره، الشهيد في كلماتهم ايضا موجود، وهو ان المكلف اذا امتثل التكليف فهل يسقط التكليف وكأنه لا تكليف اصلا، او هو موجود بالفعل غايته ليس له تأثير وفاعلية وتحريف للمثلث نحو الفعل؟ اختار غير واحد كونه موجبا لسقوط الفاعلية والتأثير دون الفعلية، بحجة أن روح التكليف وحقيقته ترجع إلى حب الشيء وإرادته، وحب الشيء لا يزول بتحقق المحبوب، فالجائع يحب الطعام فإذا ما أكل وشبع تحقق المحبوب، ولكن هل يزول بذلك حبه للطعام؟ كلا، بل هو باق غايته لا يدفعه إلى الأكل من جديد، لأنه قد امتلأ الحوض وقال قد نيل. ومما ينبه على بقاء الحب وعدم زواله، عندك منبه ولا؟ أنه قد يأخذ بتهيئة وجبة الطعام الجديد بمجرد الفراغ من الأولى، فلولا بقاء حبه على حاله فلما هذا فلما هذه التهيئة؟ شنو حب جديد؟ لا هذا باطل جزمة، حب جديد شلون؟ ذاك بعده شو يسمونه؟ ما موجود، فترته ما موجودة في ما بعد شنو؟ ما فإذا على هذا ما دام وقته بعد ما جاء، فإذا لماذا؟ زين، إذا الحب لا يزول عن الفعلية، بل هو باق على الفعلية، غايته ليست له فاعلية وتحريك نحو المراد، إنه بناء على تسليم هذا المبنى يندفع الإشكال، لأن أدلة البراءة التي تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون ناظرة إلى حالة عدم العلم بالتكليف رأسا، بحيث لا يعلم أصل وجوده وتحققه، وفي المقام لو فرض أن المكلف قد امتثل فهو عالم بوجود التكليف وفعليته غايته هو يشك في فاعليته، وأما فعليته فهي ثابتة على كلا التقديرين. أنا في العبارة أسرعت، صار اشتباه عندي على تقدير الامتثال، قلت على تقديركم في الحلم كلمة على تقدير وفي المقام لو فرض أن المكلف قد امتثل، قد امتثل يكون شنو هو سواء امتثل او لم يمتثل يعلم بثبوتي فقد قبل هذا ان امتثل هي تحدد بعد يعلم بفعلية التبديل سواء امتثل او لم يمتثل، لان الوقت دخل هو لما اذن المؤذن وقال الله اكبر يعلم انه تكليف فعل موجود جزمه ومستمر، غايته اذا امتثل فاعليته ذلك، اذا ما امتثل فاعليته موجوده، اما فعليته فهي موجوده ثالثة على جميع التقادير. وحديث رفع ناظر الى حاله عدم العلم التكليف راسا يعني حتى على مستوى الفعليه به. هذا الف باء ان المكلف اذا شك في سقوط التكليف بعد العلم بتحققه سابقا جرى الاستصحاب في حقه وأثبت له بقاء التكليف وعدم سقوطه، والاستصحاب مقدم على البراءة كلمة واحدة على بالاتفاق. جيم هذا الجواب الأخير الثالث، أن يدعى انصراف هذا الصحابي يجري بعد النوى ما تصل إلا إلى البراءة، لأن كلمة واحدة في الاتفاق الصحاب ويا البراءة لما يجتمعون الصحاب مقدم، هذا بعد ما في خلاف بل يسوجه التقدم شنو هذا ما نجعل فيه، بس كلمة واحدة أنه مقدم. جيم إن أدلة البراءة الشرعي أن يدعى انصراف أدلة البراءة الشرعية إلى حالة الشك في ثبوت التكليف أساسا ومن البداية ومنصرفا عن حالتي الشك في السقوط بعد التحقق السابق، فالذي يفهمه العرف من فقرة رفع ما لا يعلمون رفع نقطة شارع رفع التكليف الذي لا يعلم بأصل تحققه ومن البداية، دون ما إذا شك في سقوطه. جيد، هذا بالنسبة لمن كل إلى الحالة الأولى، لأن جلس في الملاحظة الأولى يوجد موردان بالرغم من كونهما من موارد الشك في التكليف قيل فيهما بالاشتغال. المورد الأول ذاك تقدم، المورد الثاني هذا، المورد ما بدكش أطيت حالة ثانية. الحالة الثانية ليش؟ ما اريد ان اقول انا بس شنو يعني اريد ان اقول ان ذاك الكلام الذي قلناه متى ما كان الشك في القيد تجري البراءة في غير حالة الشك في السقوط، اما اذا كان الشك في السقوط فلا نقول بالبراءة، يعني في النتيجة راح تصير لا نقول بالبراءة اما للاستصحاب او لانصراف الادلة او ما ادري الجواب الاول. جيد، الحالة الثانية ما إذا شك في التكليف من جهة الشك في القدرة فالمكلف حينما يدخل في الصلاة لا يكون مكلفا بالجزء الأول من الصلاة وهو شنو؟ الله أكبر، إلا بعد بقاء القدرة إلى آخر جزء من الصلاة فوجوب الجزء الأول مشروط بشرط متأخر. هذا أحد موارد الشرط المتأخر، هذا اللي مثلون به مشروط بشرط متأخر وهو ثبوت القدرة على آخر جزء من الصلاة، وحيث إن المكلف لا يحرز قدرته آخر الصلاة لاحتمال أنه يموت ولم يعطه الملك فكا بعدم قبض روحه إلى آخر شنو في آخر طبعاً ما موجود، فكيف يجب عليه؟ فيلزم أن لا يجب عليه شنو؟ أول جزء، ولا يمكن أن يقول أصلي بنية شنو؟ الوجوب، إذ هو لا يحرز الوجوب فكيف يقصده؟ بل المناسب شنو؟ جريان البراءة لكونه يشك في أصل توجه التكليف إليه، هذا هو إيش لون نفع هذا الإشكال الشرعي. وهو هذا الكلام هنا. وهذا الإشكال والحال طبيعة قبل هذا الإشكال، والحال أنه لا إشكال بين الفقهاء، بل عقلاء كان سواء كان فقهاء أو لا، على صحة قصد الوجوب وعدم صحة التشبث بهذه الشبهة للتشكيك في من؟ في ثبوت الوجوب. وهذا الإشكال الفني تشكيك التشبث بهذه الشبهة للتشكيك في ثبوت الوجود. وهذا الإشكال مندفع على مبنى من يقول إن القدرة ليست شرطا في ثبوت التكليف، وإنما هي شرط في تنجده، فغير القادر لا يتنجز عليه التكليف، أي لا شنو يستحق العقوبة على مخالفة التكليف، لا أنه لا تكليف في حقه ولو بشكل غير منجز. وقد اختار ذلك جمع منهم العلمان الجليلان في هامش أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 264 وتهذيب الأصول الجزء الأول صفحة 244، إنه على هذا المبنى لا يؤثر التشكيك في ثبوت القدرة، بل يلزم المكلف بثبوت التكليف حتى شنو؟ مع انتفاء القدرة على سبيل الجزم، فضلا فيما إذا شك. البراءة لا تجري، يعني البراءة ناظرة إلى صورة عدم العلم بالتكليف رأسا، وإنما يتم بناء على شرطية القدرة في متعلق التكليف، كما هو المعروف، بل هو مبنى السيد الخوئي في الفقه، وإن خالفه في الأصول في بعض الموارد وإلا التفريعات والتطبيقات الذي يبنيها. كلها يبني ها متفرع على شرطية القدرة. ذلك و يمكن دفع الإشكال المذكور بالتمسك بالاستصحاب الاستقبالي المرتكز في ذهن العقلاء، فإن العقلاء ما كان المكلف بالفعل واجدا للحياة والقدرة والعقل بالفعل حكموا عليه ببقاء ذلك بعد ذلك ما لم تظهر إمارات. إمارات شنو؟ العدل. ولولا ذلك لاختل نظام الحياة، فيلزم أن لا نهيئ الطعام للظهر لاحتمال الموت، ولا نخيط ملابسا لاحتمال الموت، ولا نحضر الدرس لاحتمال الموت وسط الطريق، وهكذا. وهذا الارتكاز العقلائي الذي لم يردع عنه يوجب انصراف أدلة البراءة الشرعية إلى غير حالة الشك في بقاء القدرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.